خالدين فيها أبدا. وقوله وما هم منها بمخرجين. وقوله وما هم بخارجين من النار. وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. بارك يكفي. ظاهرون تبعا له. لو قال واحد من سمع هذا القول هو مسبوق على كل حال، لكنه قول مرجوح أدلته ضعيفة. ايه والله على كل حال اذا كان من اهل الاجتهاد واهل النظر في النصوص يعني لديه الاهليه الكامله مثل شيخ الاسلام ابن القيم وينطلق من نصوص وفهم لنصوص الشريعه وقواعدها العامه القول بتبديع صعب. سمعنا في الشيخ بالنسبه لقوله استدلاله بقوله تعالى هذا يقول الذي يشرشر يقول يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. ممكن أنا ممكن أخطأت في النص. نعم استدلال بقوله تعالى خالدين فيها أبدا في سورة البينة كما شيء الأبد ذكر الأبد في أهل الجنة وليس في أهل النار. هي في الجنة الماء ما وما هم منها بمخرجين بقاء النار. لا مو بصحيح. لا بس ليست في البينة يا شيخ، لكن في غير البينة موجود. لا ما فيها تأبيد البينة. في غير البينة فيه ثلاثة مواضع في القرآن، ثلاثة مواضع أيه للنار أبدا. الحين بحث في الجوال يا شيخ، بحث في البرنامج القرآن، بحث برنامج القرآن فيه. لا موجود، بس إن الخطأ في التخريج محقق جعل آية البينة خطأ. آية البينة ليس فيها تأبيد الشيء. أي نعم. أما الذي يشرشر شدقه فهو وأنفه وعينه هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. نسأل الله العافية.